السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كانت. قال: حيث كانت. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن أيوب قال: وحدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسم بها قط. وقال معمر: والله إن استقسم بالأزلام قط. قال عبد الصمد: ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه، زاد عطاء حتى خرج منه، فلما خرج رجع في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. قال: وخرجه في باب من كبر في نواحي الكعبة، وفي قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا مختصرا، وفي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرايه يوم الفتح مطولا، وفي باب غزوة الفتح، وفي باب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وفي الباب هناك خبر معلق ما ذكره المهل بن أبي صفرة، يقول: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استقبل القبلة وكبر. وهذا في الحديث المسيء في صلاته. فمراد البخاري رحمه الله بهذا الباب بيان وجوب استقبال القبلة أينما كان المصلي، وأن هذا من شروط الصلاة. وإذا قال: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، أينما كان، في بر، في بحر، في جو، أينما كان. ثم علق حديث البخاري: استقبل القبلة وكبر. ثم قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء. ابن جريج قلنا مشهور، ما اسمه؟ عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. وقد ذكرنا أن ابن جريج مشهور بالتدليس، والتدليس هو أن يروي عن شيخ الذي قد سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة. شيخ قد سمع منه حديث ولكن حديث من الحديث لم يسمعه منه، وهو قد عرف بالرواية عنه، فيروي عنه مباشرة ويسقط الواسطة بلفظ محتمل كعن وقال وأن وما شابه ذلك، فهذا يسمى بالتدليس. وابن جريج مشهور بالتدليس، وله تدليس خاص لأنه قد عرف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، وهذا يزيد التدليس فحشا. والمعلوم كما ذكرنا أن المدلسين على طبقات كما قسمه العلاء، وعلى إثره الحافظ بن حجر رحمه الله، فقد قسموه على 5 طبقات. الطبقة الأولى ممن لم يدلس إلا نادرا، أو لا يدلس إلا عن ثقة. والطبقة الثانية ممن عرفوا بالتدليس لكن لهم أحاديث كثيرة احتملها العلماء، الرواة المكثرون من الأحاديث التي عرفوا بالتدليس لكن لم يغلب عليهم التدليس، لكن لكثرة رواياتهم ولكونهم من الثقات المشاهير احتمل الأئمة عنعنتها. وهاتان الطبقتان كل ما قالوا فيه عن أو قال فإنه محمول على اتصال حتى يتبين بأنه قد دلس. والطبقة الثالثة من عرف التدليس واشتهروا به وغلب عليه، أي كثر في حق من التدليس. وهذه الطبقة تتجاذب فيها أنظار العلماء، منهم من يمشي حديثه، منهم من يتوقف فيه لتبين له أمر الشاهد. والطبقة الرابعة من كانوا يدلسون عن المتروكين والضعفاء ونحوهم، فهذه هؤلاء تدليسهم فيه نظر وإنسان يحتاج يتوقف فيه، لأنه إذا اطلع على أن الرجل دلس عن ضعيف أو عن متروك أو عن سيء الحفظ أو ما شابه ذلك فإنه توقف فيه. ومن هذه الطبقة ذكر ابن جريج على أنه من الثقات المشاهير. وإذا كان العلماء يتوقون كما قال الدارقطني اتق تدليس ابن جريج فإنه يدلس عن الضعفاء والمتروكين، فكان يدلس. لكن ابن جريج إذا روى عن عطاء فإنما ذكر فيه أو ذكر وروى عنه بالعنعنة فإنه محمول على الاتصال عن عطاء لأنه مكثر عن عطاء. والعلماء إذا رأوا المدلس يروي عمن أكثر عنه ولازمه حملوا رواية على الاتصال. لماذا؟ لأن المدلس متى يدلس؟ يدلس في حديث لم يسمع من شيخه. فإذا كان التلميذ ملازما لشيخه أصلا ومكثر عنه ومن ألزم الناس له فالغالب أنه لا يفوته الحديث، في الغالب أنه لا يفوته الحديث، وذلك لا يحتاج في الغالب للتدريس. وذلك كما ذكر الذهبي رحمه الله أن الرواة الذين عرفوا التدريس إذا رأوا عمن أكثروا عنهم ولزموهم فإنما رووه عنه بصيغة محتملة فمحمول على الاتصال، لأن التدريس في حقهم يكون حيث نادر يدرسون عمن شاركهم فيه رواية عنه غيرهم، ربما كانوا أكثر منهم وكانوا مقلين، فنعم قد تفوتهم حديث عن هذا الشيخ. أما من لزموهم واختصوا بهم فعلى ما يدلس ما يحتاج، بل أكثر حديث تجدها عند هذا الراوي. ومن ذلك عطاء، ولذلك إذا قال ابن جريج عن عطاء فإنه هو على الاتصال، هذا على ما مشى عليه الحفاظ النقاط. وكما مسألة التدريس فيها توسع فيها كثير من المتأخرين في هذا الزمان على خلاف ما كان يعمل به نقاد الحديث، وما سأل بها تفصيل. يقول سمعت ابن عباس ثم أحدث إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر، قلنا هشام بن يوسف الصنعان، هشام عن معمر لابد أن يكون يمانيا لأن معمر كان يمانيا وهشام اليماني، هشام بن يوسف الصنعاني وهو من الثقات المشاهير. عن أيوب السختياني قال أحدنا إسحاق المنصور قال أخبرنا عبد الصبر بن عبد الوارث قال أخبرني أبي عبد الوارث بن سعيد من الثقات قال حدثني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قضى مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، أي فيه الأصنام منصوبة، وهذا فيه كراهة دخول الصلاة أو كراهة الدخول والصلاة في مكان الصور والأصنام، هذا فيه كراهة أن يدخل إنسان لمكان يصلي فيه وفيه صور أو أصنام لأنها مظنة الشرك، الشرك أساسه هو هذه الصور والتماثيل. ولذلك على الصحيح أنه لا تصح الصلاة في كنيسة بها تماثيل وصور، وهذا هو قول الفصل في الصلاة في الكنيسة أنه إن كان بالكنيسة صور وتماثيل منصوبة أو صور منحوته فإنه لا يجوز الصلاة فيها. وأما إذا كانت الكنيسة ليس فيها صور فلا بأس بالصلاة، وصلى بعض الصحابة رضي الله تعالى في نحو هذه الكنائس. فالشاهد أنه أبى أن يدخل فيه لما فيه من أصنام منصوبة، قال فأمر بها فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، والأزلام مراد بها إيش؟ السهام التي كانوا يستقسمون بها، وكان عندهم سهام يستقسمون يطلبون قسمة يطلبون الخيرة، فيكتب كتب على واحد افعل والآخر كتب عليه لا تفعل والثالث كتب عليه قفل أي أعد. فإذا أراد الرجل أمر من أمر وضع يده في هذه السهام فأخرج، فإن قال افعل مضى في أمره، وإن قال لا أحجم عن أمره، وإن قال قفل أعاد. فهذه الأزلام والاستقسام بها طلب القسمة طلب الخيرة كما يريدون، لك جاء الشرع بإبطال ذلك وبالاستخارة من استخير الإنسان ربه تبارك وتعالى. يقول فقال قاتلهم الله لقد علموا واستقسم بها، قطعهم كذب وافتروا على إبراهيم وصور أنه هو إسماعيل يستقسمون بالأزلام وهم أئمة أهل التوحيد. وقال معمر والله إن استقسم بالأزلام قط إما به النفي، حينما لم يستقسم بالأزلام قط، بل هذا افتراء من هؤلاء والعياذ بالله. وهذا أهل الباطل هكذا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء وإلى أهل الخير والصلاح. قال عبد الصمد ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه. هنا ابن عباس نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فيه، وهذا بحسب ظن ابن عباس، وهذا مر معنا في الباب السابق الذي قبل هذا أنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قد صلى فيه، وإنما ابن عباس لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وخرج له ولم يصلي. زاد عطاء حتى خرج منه، فلما خرج ركع في قبل الكعبة، في قبل الكعبة في وجه الكعبة، قبل الشيء وجهه، أن يكون مقاطع كما قال الله تبارك وتعالى. قال في قبل الكعبة، وقال هذه القبلة، أي لما خرج صلى في قبل الكعبة وجه الكعبة وقال هذه القبلة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الباب الذي قبله، ولا أدري لماذا ذكره مهلب بن صفر هنا، وإلا هو في البخاري في الأصل في الباب الذي قبله، باب قوله جل وعلا اتخذ مقام إبراهيم صلى. لكن الشاهد أن هذا قد ذكرنا بأن هذا جمع بأنه يجب استقبال القبلة، وقال هذه، وقال العلماء أن فائدة إشارة إلى أن القبلة ليس مراد به المسجد الحرام، أي المسجد كله، طبعا إذا قيل المسجد الحرام مراد به كل حرم بأطرافه، كل حرم ليس مراد به المسجد الآن، بل كل حرم أطراف الحرم، فالعزيزية ومنى ومزدلفة كلها من الحرم هذا، فهذه يطلق المسجد الحرام مراد به هذا، فلا يقرب مسجد الحرام بعد عام هذا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام، كله يربي المسجد الحرام هذا. وذلك الصحيح أن الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة في كل حرم وليس في مسجد الكعبة، فقول هذه إشارة الكعبة دل على القبلة واستقباله عن البيت وليس مراد استقبال. وهذا كما قال العلماء لمن كان يرى الكعبة فإنه يستقبل عين الكعبة، وذكرنا بأن هذه القبلة يدل على أنه لا بد من استقبال البيت ولا بد أن يكون ثمة شيء بارز. وذكرنا أثر ابن عباس لما هدم ابن الزبير رضي الله تعالى عنه الكعبة وراد نبيها، أمر ابن عباس أن يجعل شيئا منصوبا للناس يستقبلونه، ولا يصح استقبال الهواء، بل لا بد أن يكون في مكان القبلة وفي مكان البيت شيء منصوب، هذا إذا هدم الكعبة أو ما شابه ذلك. ثم قال وخرجوا باب من كبر في نواحي الكعبة لقوله خرج وكبر، وفي باب وفي قول اتخذ مقام إبراهيم صلى كما مر معنا الباب السابق، وفي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح مطوع، لأن هذه القصة إنما كانت في غزاة الفتح لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال في باب غزوة الفتح لأنها كلها في سياق غزوة الفتح. نعم. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن ابن إسحاق قال حدثنا عن المنقات قال حدثني زهير قال حدثنا ابن إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجدابه من الأنصار أو قال على أخواته، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. قال إسرائيل فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم الآية إلى مستقيم، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج الرجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم في صلاة العصر فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وأنه مات على القبلة قبل أن تحول لجان وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانهم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال وخرجه في باب الصلاة من الإيمان وفي باب قبول خبر الواحد وفي التفسير في باب سيقول السفهاء من الناس وفي باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة وفي التفسير في باب قوله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية وما بقوله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية الآية وما بقوله الذين آتيناهم الكتاب وما بقوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية وما بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال البخاري حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به فاذا اراد الفريضه نزل فاستغفر القبله. نعم. يقول حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق، هنا اسرائيل هو حفيد ابي اسحاق اسمه اسرائيل بن يونس ابن ابي اسحاق، وهو ثقه مشهور لازم جده في اخر عمره، وهو من الثقات المقدمين في أبي إسحاق، وكان هو قائد جدي بعد ما عمل أبو إسحاق السبيعي المشهور. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير وابن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، أو قال على أخواله، طبعا أخواله أجداده من جهة جد أبيه هاشم بن عبد مناف، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، لأن هاشم بن عبد مناف تزوج بالمدينة امرأة بني عدي بن النجار وولدت له ابنه المسمى بعبد المطلب واسمه شيبة، كان لما ولد كان براد شيبة سمي شيبة، وسمي عبد المطلب أنه كان مع عمه المطلب وكان قد أصابته الشمس حتى أصبح كأنه أسود، فظنوا أنه عبدا للمطلب فسموه عبد المطلب، وإنما اسمه شيبة، فشاهد أنه مراد أخواله جد من جهة جدي أبيه لأنه تزوج امرأة من بني عدي بن النجار. قالوا أنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى قبل البيت. هذا الحديث فيه أنه لما هاجر إنما كان يستقبل بيت المقدس، وأهل المدينة استقبلوا بيت المقدس فإنهم يستدبرون ماذا؟ الكعبة، يستدبرون الكعبة، ففيه أن القبلة بعدما هاجر كانت إلى بيت المقدس، ولا خلاف في هذا، لا خلاف بين العلماء أنه لما هاجر أن قبلته كانت إلى بيت المقدس، وظاهر الحديث يدل على أن استقبال البيت المقدس كان عن أمر لا عن اجتهاد، أي كان عن أمر من الله تبارك وتعالى، لأنه كان يعجبه أن يستقبل أيش؟ القبلة، وإن منعه أن الله جل وعلا أمره أن يستقبل بيت المقدس. واختلف العلماء هل صلى إلى بيت المقدس في مكة، هم متفقون على أنه صلى إلى بيت المقدس في المدينة، واختلفوا في مكة، فقيل أنه لم يصلي إلا إلى الكعبة، أي لما كان في مكة ما كان يصلي إلا إلى الكعبة، وثبت عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، أي يجعل الكعبة بين يديه ويصلي ويكون مستقبل بيت المقدس. وظاهر حديث جبريل في حديثه لما نزل بعدما فرض الله جل وعلا الصلاة، فصلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين، صلى في اليوم الأول في أول مواقيت الصلاة، وفي اليوم الثاني في آخر مواقيت الصلاة، وفي الحديث أنه أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم عند باب البيت، والمعلوم أن من استقبل باب البيت فقد استدبر ماذا؟ بيت المقدس، فاستقبال بيت المقدس عند الباب متعذر، استقبال بيت المقدس عند الباب متعذر، فهذا دليل لمن قال بأنه إنما كان يستقبل الكعبة لما كان في مكة. وقال كثيرون أن أول ما صلى صلى إلى الكعبة ثم حولت إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة، وهذا قول وسط جمع بين الأمرين، فيقول نعم حديث جبريل لما أم كان في أول ما فرضت الصلاة فكان يصلي إلى الكعبة ثم حولت القبلة وهو في مكة إلى بيت المقدس، وبقيت على هذا النحو لما هاجر ثم رجعت إلى إيش؟ إلى الكعبة. هكذا يقول كثير من أهل العلم جمعا بين هذه الأدلة. قال وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت. قال إسرائيل فأنزل الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكانت فتنة اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق اليهود فيما لم يؤمر فيه بشيء رجاء هدايتهم، لكنه بعد ذلك أمر بمخالفتهم لما تبين بأن هؤلاء قوم يجحدون الحق. قال وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، أول صلاة حولت بها القبلة إلى بيت إلى الكعبة بعد أن صلى 16 شهرا في المدينة، صلى صلاة العصر وصلى معه قوم. وقد جاء في حديث أن أول صلاة كانت صلاة الظهر، والأظهر والله أعلم أنه لم تحول الصلاة أثناء الصلاة، وجاء في ذلك حديث لكن الأسانيد فيها كلام، حديث فيها كلام، قد جاء أنه إنما حولت القبلة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديث فيها كلام. فالشاهد أنه منهم قال الظهر منهم قال أنها العصر. يقول فخرج الرجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم في صلاة العصر، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. أي طبعا هذه حركة كثيرة، لأنه أهل مدينة استقبل بيت مقدس ثم استقبلوا القبلة. ما مع ذلك أن الإمام سيكون في موقف سيتحرك وسينقلب الصفوف تماما، هذه حركة ليس فقط من يولي ظهره، بل سيتحرك وتتحرك الصفوف وترجع، فهذه حركة كثيرة. واستدل بها العلم على جواز الحركة الكثيرة إذا كانت في مصلحة الصلاة، جواز الحركة الكثيرة إذا كانت في مصلحة الصلاة. قال فداروا كما هم قبل البيت، أي لفوا كلهم، تحرك الإمام ولف. وهذا الحديث استدل به الشافعي وأئمة أهل السنة على قبول خبر الواحد. وما كان يعرف عند أهل العلم رد خبر الآحاد، ما أعرف هذا إلا على المعتزلة، لما رأى المعتزلة والجهمية أن الأحاديث الصحيحة تدل على إثبات الصفات وهم معطلة أبوا الانقياد واتخذوا رد خبر الآحاد الذي جاء من طريق واحد أو طريقين، اتخذوه سلما للطعن في الأحاديث. وكثير من أحاديث الصفات متواترة أصلا حديث الرؤية وغيره كلهم والعلو وغيره كله متواتر أصلا، لكن هم وذلك استدل الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة وفي غير أمة أهل السنة على قبول خبر الواحد إذا كان ثقة، لأن هذا رجل واحد أخبره بأن القبلة قد حولت فقبلوا خبره، فدل هذا على أنه إذا أتى الخبر على الثقة فإنه مقبول. وتأملوا أن الصحابة قبلوا خبر الواحد مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم وإمكان التحقق من الخبر، يعني كان يمكنه يتحقق من الخبر، ينتظروا حتى يذهبوا ويتحقق وجاءنا رجل أخبرنا، ومع ذلك إيش قبلوا خبره. فلا شك أن عند عدم النبي صلى الله عليه وسلم باب يولى قبول خبر الثقة، إذا هم قبلوا خبره مع إمكان التحقق فما مع تعذر التحقق إيش لا شك أنهم باب يولى أنهم يقبلوا خبره. وفيها أيضا أن الحكم لا يلزم إلا بعد بلوغ العلم. لماذا؟ لأن هؤلاء صلوا إلى المقدس بعد التحويل، أي القبلة قد حولت قبل أن يصلي، القبلة حولت قبل الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبلة الجديدة وهم صلوا على القبلة القديمة وقد حولت ونسخت فصلوا، لكن لم يبلغهم العلم، فدل على أن الحكم لا يلزم بحقه إلا بعد بلوغ العلم. ولذلك ما عادوا الصلاة وإنما بنوا على صلاة ما استأنفوها، فإنهم صلوا إلى بيت المقدس بعد التحويل وقبل العلم فلم يعيدوا الصلاة، فدل على ذلك على أن الحكم لا يلزم الإنسان إلا إذا بلغه العلم، فإذا لم يبلغه فإنه لا يطالب بهذا الحكم. وقد جاء في أحاديث أن هؤلاء الذين تحولوا وهم يصلون إنما كان في صلاة الفجر، هنا الحديث أنهم فمر على المسجد وهم في صلاة العصر، وجاء في حديث أنه مر عليهم في صلاة الفجر وأنهم كانوا أهل قباء. وقال بعض العلم بل هم قومان، قوم في العصر وقوم في هذا، وهذا أضعف الطرق، والأظهر أنهم قوم، لكن اختلف الرواه هل كان في صلاة العصر أم في صلاة الفجر. وكانت اليهود يقول قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، لأنها قبلتهم وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وأنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتل، ماتوا على القبلة القديمة وقتلوا أيضا في سبيل الله على القبلة القديمة، فلم ندري ما نقول فيهم، ما ندري ما نقول صلوا إلى. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد بالإيمان هنا إيش؟ بإجماع الصحابة والمفسرين الصلاة، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم قبل بيت المقدس، ما كانت تضيع بل لكم الأجر، إنما إيش صليتم وفق ما أمركم الله. وبهذا استدل أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان، لأن الله جل وعلا سمى الصلاة إيش إيمان، وهذه محل إجماع وإطباق من أهل السنة ومن الصحابة على أن المراد بالإيمان هنا هي صلاتهم قبل بيت المقدس، فدل أن الصلاة إيمان وأن العمل داخل في مسمى الإيمان. قال وخرجوا في باب الصلاة من الإيمان، أي خرج حيث وصل من الإيمان، لأنه قال ما كان يضيع إيمانك. ثم ذكر قال في باب قبول خبر الواحد، باب قبول خبر واحد، لما ذكرنا أنهم قد قبلوا خبر من أخبرهم بتحويل القبلة لأنه كان ثقة، فدل على قبول خبر الواحد. قالوا في التفسير في باب سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء بهم اليهود، ما الذي ولاهم وحولهم عن قبلة. وفي باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة، طبعا في الحاشية يقول في هذا الموضع أخرج حديث براء في كتاب تفسير الموضعين بباب قوله سيقول السفهاء وباب قول لكل وجهة موليها. يقول أما هذه المواضع التي ذكرها المهلب يقول فهي من حديث ابن عمر في قصة شبيهة بذلك، فروى من طريق من طرق عن عبد الله بن دينار وهو مداره مدار الحديث عليه عن عبد الله بن عمر قال بينما أو بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فغنى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة أو الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم بين الشام فسدار. فلا أدري هل هذا المهلب ذكر هذه المواضع لأن القصة متشابهة أم أنه وهم منه، الله أعلم. يقول في باب ما جاء في القبلة ومن نقر الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، يقول أخرج باب ما جاء في القبلة ومن نقر الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، رجل سهى وصلى إلى غير القبلة اجتهادا منه في السفر. العلماء يقولون إذا اجتهد الإنسان في السفر فصلى إلى غير قبلة فأكثرهم أكثر أهل العلم على أنه لا إعادة عليه لظاهر الحديث والآيات، فإن الله تبارك وتعالى قد تجاوز عن هذه الأمة ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وقد صح وقد قال الله تبارك وأينما قال جل وعلا إيش فأينما تولوا فتم وجه الله، وقد جاء أنها جاءت في من صلى إلى غير قبلة في السفر. فإذا اجتهد في السفر فاستقبل غير القبلة بعد الاجتهاد فهذا لا شيء عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما في الحضر أي في المدن مع إمكان التحقق فاختلف العلماء فيه، رجل في المدينة ويمكنه أن يسأل ويتحقق وينظر في محل المسلمين لكنه سهل جالس في غرفة من الغرف في بيت من البيوت زار رجلا فظن أن هذه القبلة فصلى وهو في وضع يمكنه يتحقق بخلاف المسافر. فالعلماء مختلفون، منهم من قال أنه يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ قال لأن فرضه اليقين وهو يمكنه أن يتيقن القبلة، يمكنه في الحضر أن يتيقن القبلة، فلما ترك اليقين مع تمكنه منه فهذا يجب عليه الإعادة لأنه مفرط. وقال بعض أهل العلم بل لو صلى إلى غير قبلة اجتهادا وظنا منه ثم تبين أنه إلى غير قبلة ولو كان في المدن فإنه لا إعادة عليه، وهذا ظاهر قول البخاري رحمه الله تعالى. ولكن ذكر باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من ساها فصلى إلى غير قبلة، لأن هؤلاء أين صلوا الصحابة هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس في المدينة في المدن. فالبخاري استدل بهذا على أن من صلى إلى غير قبلة في المدن اجتهادا منه فإنه لا إعادة عليه، وهذا هو الصحيح عموم قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه اجتهد فظن وأخطأ. وقال جل وعلا لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا هو الظاهر. فمذهب البخاري في هذا هو الأظهر والله أعلم. ثم قال في التفسير باب قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لأن الحديث كله في قصة هذه الآية في باب قوله ولن أتي، طبعا ذكرها في مواضع التفسير لأن هذه الآية فيها تفسير هذه الآيات، فبوب لها البخاري رحمه الله لكل آية منها وذكر هذا الحديث. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. هشام من هو؟ الدستوائي، هشام الدستوائي. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وهذا الحديث فيه وجوب استقبال القبلة في الفريضة وأنه لا يسقط إلا عند العجز أو الخوف، فإنه كان يتخفف في القبلة في صلاة النافلة، أما في الفريضة والسفر مظنة التخفيف فكان ينزل. قال فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة، فدل على وجوب استقبال القبلة في الفريضة وأن استقبالا لا يسقط لا في سفر ولا في حضر إلا إذا عجز الإنسان، عجز لأنه لم يعلم القبلة أو كان مربوطا إلى غير قبلة أو لم يصل الحراك إليها أو كان خائفا هاربا أو طالبا أو مطلوبا، ويخشى من فواته من يطلبه أو يخشى من إدراك من يطلبه، فله أن يصلي غير قبلة كما قال تبارك وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي على القبلة وعلى غير قبلة. أما من كان متمكنا فإنه يجب عليه استقبال القبلة. وهذا الحديث عام للنساء والرجال أنه يجب أن يستقبل القبلة حتى لو كانوا في السفر، في الفريضة يجب استقبالها ولو كان في السفر. فهذا الحديث عام يشمل الرجال والنساء، ولا يصح ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنهن يصلين على الرواحل، أي النساء كن يصلين في السفر الفراض على الرواحل، بل جاء عنها رضي الله عنها خلاف ذلك. فهذا الذي جاء عنها على هذا اللفظ لا يصح، بل جاء عنها أنها قالت هل رخص أو سئلت هل رخص النساء أن يصلين على الدواب، قالت لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء. هذا الثابت عنها، فما استدل على استثناء النساء بأثر عائشة الذي ذكرناه فهذا لا يصح، فالحديث عام يشمل الرجال والنساء. وفيه أيضا أن القبلة تسقط لصلاة النافلة في السفر، كان يصلي على راحلته حين توجه به، أما بذلك كما جاء في الألفاظ الأخرى أنه في السفر. وهو يدل أيضا على أنه لا يجب أن يكبر تجاه القبلة، بل يصلي على أي وجه كان، إذا كان في الطائرة أو كان في السيارة أو كان على الدابة على الناقة أو على غيرها، وأراد أن يتنفل فإنه يصلي على راحلته حيث توجه به. وظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يحتاج إلى أن يستقبل القبلة للتكبير، وجاء في حديث أنس أنه كان إذا أراد أن يصلي النافلة كبر تجاه القبلة ثم صلى حيث كان وجهه ركابي، لكن الحديث فيه نظر، والحديث الذي في الصحيحين ليس فيه أنه يتكلف. وقال بعض أهل العلم يستحب خروجا من الخلاف، يستحب أن يستقبل القبلة للتكبير ثم بعد ذلك له أن يصلي على أي وجه كان. نعم. قال باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال عن حميد عن أنس قال حا وحدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في جدار المسجد زاد أنس في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام قال أبو هريرة وأبو سعيد فتناول حصاة فحتها قال وقال أنس فحته بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإذا ربه بينه وبين القبلة فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته قال أبو هريرة ولا عن يمينه فإن عن يمينه فلكا ليبصق عن يساره أو تحت قدمه زاد أبو هريرة وأبو سعيد اليسرى فيدينها قال أنس ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا قال وخرجه في باب حك المخاطب بالحصباء من المسجد وفي باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة وفي باب يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفي باب ذم المخامة في المسجد وفي باب إذا بدره البصاق فليأخذ بطرف ثوبه وفي باب ما يجوز من النفل والبصق في الصلاة وفي باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا وفي باب المصلي يناجي ربه. نعم. يقول باب حك البصاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس حميد الطويل عن أنس ظن حميد يروي عن ثابت عن أنس وعن أنس مباشرة وحتى لو روى لو عنعن عن أنس ودلس فإن الساقط من ثقة فإذا علم الواسطة لا يضر ولكن العلماء مش حديث حميد عن أنس وربما عن الدارقطني بعض الأحاديث التي رواها البخاري عن حميد عن أنس قال وهي صحيح حميد ثابت عن أنس فهذا ليس لا يضر. قال حدثنا أصحاب بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام وهو من بمنبه سمع أبا هريرة وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مخامة في جدار المسجد زاد أنس في القبلة أي كانت في قبلة المسجد بصر الإنسان في الحائط الذي في قبلة المسجد قال فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه أي شق عليه أن يرى أن من ينخل في المسجد لا وفي قبلة المسجد في الجهة التي يستقبلها المصلون فقام قال أبو هريرة أبو سعيد فتناول حصاة فحتها وقال أنس فحكه بيده وقول أنس حكه بيده ظاهره أنه باشر ذلك بيده وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله. ولذلك بوب بعده بعد هذا الباب باب حك المخاطب الحصى من المسجد. هنا قال باب حك البصاق باليد من المسجد، وذاك باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وجعل ابي داود في حديث اخر انه حكها بعرجون، حكها بعرجون، فهذا اظهر انه رفض شيء فحكها. قال وغانس فحكه بيده، فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه. لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل في النهي عن حك وعن البصاق تجاه القبلة. قال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه، وان ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين القبلة، قبلة جهة، أي أنه في جهة قبلته. وهذا الحديث فيه قرب الله تبارك وتعالى من عابده، أن الله جل يقرب من العابدين، وهذا خاص بالمصلي. ولذلك قرب الله تبارك وتعالى لم يذكر إلا خاصا بخلاف المعية، المعية جاءت عامة وهو معكم أينما كنتم، وأما القرب فلم يجي في الكتاب والسنة إلا خاصا. والقرب كما قال العلماء قرب من عابده كهذا الحديث، وكما في قوله فاسجد واسجد واقترب، وقرب من داعيه، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب الدعوة الداعي. ومثل هذا الحديث لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وقول إن ربه بينه وبين القبلة في جهة القبلة، فإن الله جل وعلا محيط بكل شيء، ولا ينافي هذا أن يكون الله جل وعلا في جهة قبلة المصلي، أن ينافي أن الله جل في العلو، لا ليس هناك منافاة، بل القمر والشمس عند الغروب وعند الشروق هي في جهتك أو مقابلك وهي في العلو، لا ينافي هذا. وإذا علمنا الله جل وعلا فوق كل شيء، وأن الفلك مستدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء، فالله جل وعلا إيش في العلو، وهذا لا ينافي علو الله تبارك وتعالى. والمراد بالقرب قرب الله جل وعلا من المصلي هنا أن القرب صفة لله، وقرب الله جل وعلا صفة كسائر الصفات، نثبتها على وجه الله بالله جل وعلا من غير أن تكون مماثلة لقرب، أن يكون قرب مماثل لقرب مخلوق، ومن غير أن نكيفه، ومن غير أن نعطل هذه الصفة، ومن غير أن نحرفها، بل نقول الله جل وعلا موصوف بأنه يقرب من المصلي قربا يليق به على علوه. وقرب الله جل وعلا من عابد وداعيه لا ينافي علوه، فالله جل وعلا يقرب من خلقه كيف يشاء، يقرب من خلقه جل وعلا كيف يشاء، فهي صفة لله جل وعلا لا تشبه ولا تماثل قرب المخلوق. والعبد يقرب الإنسان من الإنسان مع بعد أجسادهما، والإنسان يكون إيش جليس بجانبه وآخر بينه وبين مفاوز، ذاك أقرب منه، أقرب إلى قلبه وإلى روحه وأحضر في ذهنه، وهذا بين المخلوقات. ولا نقول أن قرب الله جل وعلا على هذا النحو، لكن نقول القرب يتفاوت، فقرب الله جل وعلا لا يماثل قرب المخلوق، فالله جل وعلا يقرب من عبده كما شاء على علوه جل وعلا، ولا يماثل قربه قرب أحد من خلقه. قال وإن ربه بينه وبين القبلة، فإذا بصق الإنسان والعياذ بالله فكأنما يبصق على ربه نعوذ بالله. قال فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته، تعليل، وهذا فيه تحريم البساط في القبلة في الصلاة، الإنسان يستغفر الله جل وعلا ومع ذلك يبصق تجاهه. ولذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، تفله بين عينيه. وهل هذا النهي عام أم أنه خاص في الصلاة؟ هل هو عام في كل أحوال أن الإنسان ينهى أن يبصق تجاه القبلة ولو كان في غير الصلاة، أم أنه خاص في الصلاة؟ الأظهر العموم، لا سيما كان في الصلاة فهو إيش أشد. فالأظهر أن القبلة لا يبصق إليها، كما أنها لا تستقبل لا ببول ولا بغائط، فكذلك لا يبصق إليه في صلاة أو في غير صلاة، لكن في الصلاة أخبث وأشد، هذا هو الصحيح. قال أبو هريرة ولا عن يمينه، أي لا يبصقن قبل وجهه. قال أبو هريرة زاد ولا عن يمينه، أي لا يبصق، فالنهي عن بصاق تجاه القبلة ولا عن يمينه، ثم علق فإن عن يمينه ملكا، وهذا فيه النهي عن بصاق عن يمين، وعلى ذلك بأن عن يمينه ملك يكتب الحسنات، فكأنما يبصق الإنسان عليه. فإذا قال قائل طيب لا يتصنع عن يميني أنا عن يميني ملك، طيب أين ملك الشمال؟ قال فلا يتصنع عن يمينه ولكن ليبصق عن يساره، طيب ليس هناك ملك على الشمال؟ قال بعض أهل العلم إن الصلاة أعظم الحسنات، ولهذا كما قال لا مكان لكاتب السيئات فيها، أليس هناك إلا ملك إيش واحد، يعني أعظم الحسنات وأعظم القربات، فليس هناك مكان لملك الشمال. وجاء في هذا حديث الطبراني يقول فيه فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره هكذا، فلا يكون ملك الشمال موجودا حال الصلاة. فهذا فيه أن الذي يكون عن يسار الإنسان حال المصلي من هو؟ قرينه من الشياطين، قرينه من الشياطين، وذلك أمر أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ليبصق عن يساره أو تحت قدمه. زاد غير اليسرى فيدفنها، أي تحت قدم اليسرى فيدفنها، أي فيه بصاق تحت القدم وفيه الدفن، وهذا أحد الطرق في البصاق وهو عن يسار تحت القدم، فإما يبصق عن يسار أو تحت قدمه أو عن يساره تحت قدمه، فيكون عن يساره لا يكون في جهة يسار بل تحت قدمه. قال أنس ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. إذن الطريق الأول إذا الإنسان اضطر البصاق في الصلاة أين إلى أين يبصق؟ عن يساره أو تحت قدمه أو عن يساره تحت قدمه، هذا الطريق الأول. الطريق الأخرى ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يبصق في الثوب، الغترة في الثوب ويفرك الظهر، وهذا يدل على أن هذا ليس المستقبل، وإلا لم يفعله، فقد فعله من هو إيش؟ خير البرية صلاة ربي وسلامه، بصق في ثوبه صلاة ربي وسلامه عليه. فمن يستغرب من هذا إنما يستغرب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هذا المستقبل. وهذا فيه كما قال العلماء طهارة البصاق، طهارة البصاق. ثم قال وخرجه في باب حك المخاطب الحصباء من المسجد. طبعا الحديث اسمه باب حك المخاطب الحصى من المسجد ليس على معنى. وقال الشيخ رقم 405 الحديث رقم 408. طبعا الترقيم المشي عليه المحقق هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة السلفية لما طبع البخاري الطبعة السلفية، والترقيم هو الموجود في البخاري في في في في فتح الباري الطبعة السلفية، ترقيم الحديث هو هذا الذي رقمه محمد فؤاد عبد الباقي. فالحديث في الترقيم 408 وليس 405. قال خرجه في باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، لأنه قد نهى بصق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، وفي باب يبصق عن يساره تحت قدم اليسرى للحديث، وفي باب دفن النخام في المسجد لأنه قال إيش أمر أن يبصق تحت قدمه فيدفنها، لأن تركها هكذا من غير دفن به إذا، وفي باب إذا بدر البصاق فليأخذ بطرف ثوبه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي باب ما يجوز من النفخ والبصق في الصلاة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش أن يبصق في الصلاة، فدل على أن النفخ أو البصق أنه لا يبطل الصلاة، خلاف لما قال أن النفخ إذا خرج حرفان فإنه يبطل الصلاة كما يقول بعض الأحناف، فسدل به البخاري على جواز ذلك، والبصاق لا يقول لا بد أن يكون إيش بحرفين أو أكثر. قال في باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا، وقد روى البخاري في هذا الباب، روى في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو الذي ذكر المحقق في الحاشية، يقول أخرج في حديث ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم وخامس في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس، فحتى ثم قال حين ينصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة، ولم يسر المهلب إسناده لخلوه من الزوائد، فذكره لأجل هذا. وفيه أن الإنسان حكها في الصلاة، أي في الحديث الذي ذكره البخاري في هذا الباب، يقول باب ماذا يقول؟ يقول في باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا، الكلام على مسألة الإنسان هل يلتفت في الصلاة أو يرى شيئا، فذكر هذا الحديث حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حك ذلك وهو في الصلاة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حك البصاق وهو يصلي، أي أنه كان يصلي فرأى البصاق في القبلة فحكه في أثناء الصلاة، فاستدل به البخاري رحمه الله على جواز أن يلتفت الإنسان لحاجة في الصلاة وأن يتحرك إيش لمصلحة الصلاة وأنه لا يبطل الصلاة. وهذا من رواية الليث، الليث في رواية أنه قال أنه أن أن أن حك النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة رأى في القبلة كان في الصلاة، وأما رواية مالك عن نافع فإن الحك بعد الصلاة، وهذا أظهر والله أعلم. أن الحك كان بعد الصلاة، لكن البخاري استدل برواية الليل على جواز إنشاء الالتفات لأمر ينزل في الصلاة أو إذا رأى شيئا. قال في بال المصلي يناجي ربه، ويدل على الخشوع والاهتمام بالخشوع، وأن الإنسان إذا صلى فإنما يناجي ربه، ولا يليق أن يبصق إيش تجاه القبلة يستقبل بها ربه تبارك وتعالى. نعم. قال ما هو كفارة المصلي في المسجد؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم، نقول باب كفارة البصاق. قال البصاق والبزاق كلها لغة. باب كفارة البصاق في المسجد، أخرج عن آدم عن شعبة عن قتادة، وقلنا شعبة من أوثق الرواة عن قتادة، هو وسفيان الثوري، عفوا وسفيان الثوري هو وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء أوثق من روى عن قتادة، وأوثقهم على الإطلاق سعيد بن أبي عروبة. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البصاق أو البزاق في المسجد خطيئة. هاجب على أن البصاق في المسجد إيش؟ ذنب ومعصي من المعاصي. وهنا البصاق في المسجد أي يعم كل مسجد، أي يعم جهة القبلة وغير جهة القبلة، أما جهة القبلة فهو أشد. فالبصاق في المسجد خطيئة، يبصون في المسجد على الأرض على الحائط. قال وكفارتها دفنها. فالحديث صريح في كون البصاق المسجد خطيئة إذا كان المسجد، وظاهره كما ذكرنا العمو، فيعم جميع المسجد، وهو يحرم مطلقا سواء أراد دفنه أم لا. هذا اختلف العلماء فيه، هل هو يحرم مطلقا بمعنى أنه لا يجوز لك أن تبصق مطلقا حتى لو أردت أن تدفنها، حتى لو جئت مسجد وزرق يعني أنت تبصق تدفن. فظاهر الحديث يدل على أن التحريم مطلق، ولذلك جعل الدفن إيش كفارة، دل على أنه إيش ذنب، وإنما كفر بالدفن، وإنما كفر بالدفن. وقال أكثر أهل العلم بأنه محمول على من لم يرد دفنه، أنه إنما يكون خطيئة إذا لم يرد الإنسان دفنه، أما إذا أراد أن يدفنه فهذا ليس معك خطيئة. واستدل على ذلك في مجموع الأحاديث، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تافل في المسجد ثم دفنه، تافل في المسجد ثم دفنه ودلكه، وفي حديث من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة، هكذا الحديث، من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، أي إنما تكون سيئة إذا لم يدفنه، ومن دفن فإن دفنه فحسنة. وجعل مسلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في أعمال أمتي قال وجدت في مساوي أمتي النخاعة تكون المسجد لا تدفن. قال العلماء فقيدها بالدفن، أي إنما تكون خطيئة وتسجل في صحيفة الإنسان السيئات متى؟ إذا لم تدفن، فقيدها بعدم الدفن. وهذا فيما إذا كان في مسجد تراب أو حصى، طبعا هذا القول هو الأظهر أنه إنما يكون خطيئة إذا لم تدفن. لكن إذا قلنا بأن إذا أراد الإنسان يدفنها فليس هناك خطيئة، هذا إنما يكون إذا كان في مسجد تراب أو حصى. أما إذا كان هناك فرش مثل بساط أو حصير هذا لا يجوز الدفن والبصاق، لماذا؟ لأنها في إذاء، وأما التراب فتدفن وتطمس والأرض طيبة في أصلها. نعم. قال باب عظة الإمام الناس في اتمام الصلاة وذكر الفجر. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا بريك قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد. قال أبو هريرة هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم. قال أنس عنه أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من بعد ظهري. وقال قليل من وراء ظهري كما أراكم. زاد أنس إذا ركعتم وسجدتم. زاد محمد عن أبيه عن هلال عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم فقال قد أريد الآن مذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار. فلم أرك اليوم بالخير والشر فلم أرك اليوم بالخير والشر. قال خرجه في باب الخشوع في الصلاة وفي باب القصد والمداومة على العمل وفي باب رفع البصر إلى السماء إلى الإمام في الصلاة وفي باب من صلى وقدامه تنور أو نار. نعم. يقول باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح قد مر معنا وتكلموا فيه لكن البخاري رحمه الله يخرج له إلا ما توبي عليه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. إسماعيل مربيه هنا إسماعيل من أبي ويس قلنا أنه متكلم فيه والبخاري ورحمه الله انتقى من أحاديثه وخاله الإمام مالك. وكان إسماعيل بن ويس يفرح ويفتخر على أصحابه ومشلوخ إمام البخاري ويقول ليش لقد انتقل البخاري من حديثي هكذا الشيخ يفرح ويفتخر بالتلميذ انتقل. وكان يقول البخاري رحمه الله خذ كتبي فاختر واخذ منها ما شئت فأنا مدين لك يوم القيامة. يعني إذا ذكر إسماعيل بن ويس في البخاري أصح الكتاب على كتاب الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إمام مالك أو مالك قال عن أبي الزناد عن الأعرج قلنا أسناد مشهور عن أبي هريرة ما طمعنا كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا محمد البشار منقب غندار قال حدثنا غندر عن شعبة. قلنا غندر لا قبله محمد اسمه محمد الجعفر وهو من ثقات الرواة عن شعبة من ثقات الرواة عن شعبة والرواة عن شعبة الثقات كثيرون وكيع والفربري أو الفريابي وأبو نعيم وعبد الرحمن مهدي لكن غندر يمتاز بصحة كتابه. وإذا كان إذا اختلف الحفاظ عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فإنه كان صاحب الكتاب. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول اختلفوا رجعنا إلى كتاب غندر لأنه كان أضبط. فغندر من الثقات عن شعبة وله عنه كتاب مشهور. قال عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. شوف الأسانيد البخاري كلها إيش أسانيد ما يحتاج. فمن درس أسانيد البخاري خلاص عرف طرق الحديث الصحيحة. وكما قال العلماء الأحاديث الطرق لها طرق مسلوكة معروفة طرق مسلوكة أي رواة الثقات المشاهير. وذاك البخاري من أصح من أحسن الكتب التي يدرس الإنسان فيها رواة الثقات وأصح الطرق وأقواها. فإذا تعلم هذه الأسانيد قد عرف الطرق الصحيحة وعرف ما الذي يقدم عند الخلاف. يقول قال سمعت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة مسجد أظن حان الصلاة. طيب نوعد دين سمونكم إن شاء الله مساء الله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى لنا يوما الصلاة ثم رقي المنبر صعد المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد أشار بيده قبل اتجاه قبلة المسجد. قال أبو هريرة أي قال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترون قبلتي هاهنا هذا استفهام. والمراد باستفهام النبي عليه الصلاة والسلام هنا الإنكار، بمعنى أتظنون أني لا أراكم لكوني استقبلت هذه الجهة، أي لا تظنون أني لا أراكم لكوني استقبلت. قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، أي مع أني استقبل قبل واستدبركم لكن لا يخفى علي شيء مما تفعلون في صلاتكم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري. هنا رأى أن هناك إخلال في الركوع والسجود فحذره، وبين لهم بأنه يراهم، وعلى رغم أنه مستد أنه قد يشولاهم ظهره لكنه لا يخفى عليه شيء من أمره. قال فليح من وراء ظهري كما أراكم، قال أنس إذا ركعتم وسجدتم، أي إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. فإذا ركعتم وسجدتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من أفعال في الصلاة. وهذا الحديث وهذا فيه عظة الإمام الناس إذا لم يحسنوا صلاتهم، أن الإمام إذا رأى من الناس تقصيرا في الصلاة أنه لا بد أن يعظه وأن يذكره ليحسنوا صلاتهم. وفيه دليل على أن من رأى من لا يحسن صلاته كمن لا يتم الركوع والسجود أنه يجب عليه أن يأمره ويعظه. الإنسان إذا رأى من لا يحسن ولا يتم الركوع والسجود فلا بد أن يأمره وأن يعظه، أما من يتركه هكذا على جهله وخطئه في الصلاة فهذا خطأ. وإذا كان خطأ من الذين أشار إليهم النبي في هذا الحديث هو عدم إقامة الصلب في الركوع والسجود، أي كان ربما لا يقوم الصلب لا يحمى ظهورهم أو في السجود أو ما شابه ذلك، فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. وقد اتفقت كلمة السلف على وجوب الأمر بهذا إن ظن القبول أو القبول، أن الإنسان إذا رأى من لا يتم الركوع والسجود أو لا يحسن صلاته فإنه ينبهه، إذا ظن أنه يقبل منه فإنه ينبه ويعلمه. وكلمة السلف متفق على هذا أنه لا بد، بل هذا لأن هذا الصلاة من أعظم ما أمر الله جل وعلا به بعد التوحيد، ولا تصح ولا يصح الإسلام إلا بها. قال ميمون بن مهران أعلم التابعين: مثل الذي يرى رجلا يسيء صلاته فلا ينهاه كمثل الذي يرى النائمة تنهشه الحية ثم لا يوقظها. تخيل إنسان تنهش الحية ولا توقظه، هذا لا شك أنه ينسب إلى التفريط العظيم، فإخلاله في الصلاة أعظم من نهش الحية له. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون من يسيء صلاته بالإعادة، إذا رأى رجل يسيء صلاته يأمرونه بالإعادة. وقصة حذيفة رضي الله عنه ما رأى رجل لا يتم الركوع والسجود قال: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: منذ 40 سنة بسنة لم تصلي، ولو مت على غير إيش؟ على غير الملة وعلى غير الفطرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينهون من يسيب الصلاة ويأمرونه، حتى قال بعضهم بعض الصحابة قال: لا يعصى الله ونحن ننظر ما استطعنا، لا يمكن يعصى الله ونحن ننظر، هذا أعظم المعاصي، هذا أعظم تفريط في الصلاة، أعظم وأشد وأغلظ من غيره. وقال النخعي رحمه الله: كانوا أي الصحابة إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه. فهذا أمر لا بد أن يهتم به، إن رأيت الرجل لا يحسن لا بد أن تنبهه، وإلا أن تدخل في الإثم والتفريط. وفيه أيضا أن من فعل ما خالف السنن الصحيحة فإنه ينكر عليه، وإن قال به بعض العلماء، لأن إقامة الصلب في الركوع والسجود قد قال بعض العلماء بأنه ليس بركن كما يقول الأحناف. الأحناف عندهم أن إقامة الصلب ليس بركن، وإذا تجد بعض الأحناف بعض الأفغانية وغيرهم إذا رفع من الركوع بس يرفع رأسه هكذا ثم أشر على طول، لأن المذهب ميش أن إقامة الصلب في الركوع والسجود ليس من أركان الصلاة، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة الصحيحة الثابتة. ولذلك استدل أهل العلم أنه يجب أن ينكر على من خالف ذلك، ولو قال بهذا القول بعض العلماء، أي لا حجة والله قال بهذا العلماء أو قال أو هناك عمدات تقول بهذا، لا، طالما أنه قد علم أن هذا الفعل يخالف السنة الصحيحة الثابتة فهنا توجه الإنكار، بل يجب الإنكار حينئذ ولا يعتبر بقول من قال وإن قاله مجتهدا. وفيه أيضا توبيخ لمن قصر في صلاته حيث يظن أن مخلوقا يراه ثم يحسنها إذا ظن أنه يراه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك، أي إني أراك بخلف ظهري. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخفى علي ركوعكم، وقال في لفظ: لا تظنون أني لا أراكم. فقال بعض العلم: أن هذا نوع من التوبيخ، أن الإنسان قد يحسن صلاته إذا علم رؤية الرجل إليه أو رؤية الصالح. فالإنسان يجب أن يحسن صلاته مطلقا سواء رأى رجل أو لم يره. ولكن حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إيه، ألا تظنون أني لا أراكم، بل إني أراكم خلف ظهري. وقال بعض أهل العلم في الوصايا بأن الإنسان يعتني بصلاته وإن لم يره أحد بل يراقب الله جل وعلا. قال في بعض أهل العلم في كلمة مشهورة، قال اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، إذا رأيت الناس أحسنت الصلاة، وإذا لم يكن ثمة أحد لا تحسنها. فاتق الله أن يكون الله جل وعلا وهو يراك على علوه أهون الناظرين إليك. وجاء عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أخف الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، أو عفوا، من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فذلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. حسن الصلاة عند الناس ويتقنها بين أصحابه ها، ويجودها في ركوع سجودها، فإذا خلا أساء. هذا يوم سعود استهانة استهان بها ربه، أعوذ بالله. وفيه أيضا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية من خلفه، فإنه نص بأنه إنما يرى من خلفه. طبعا ظاهر الحديث أنه يراه حقيقة وليس ما به علم مطلق كما إنسان يرى أطراف أصحابه، لا يراه، وأن هذا خاص به. ولكن لما تأول بعض من ينسب العلم أن تأول ذلك وأنه قال مراد أنه يرى خلف من ظهره كمن إيش كلمة إذا رأى إيش التفت وراء أصحابه، أي لا أنكر أن تكون في خاصية له، غضب الإمام أحمد جدا وعنف على هذا الرجل وأنكر عليه بشدة. يعني تأويل وتحريف، والحديث نص ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره كما يرى من أمامه، وأن هذا الكسم وليس إيش ولا يشرك أحد في هذا، وليس موضع أنه يلتفت غير أصحابه. ولكن ما أحد أنكر هذا، فالحديث يجرى على ظاهره وأن هذا خاص من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هذه الرؤية خاصة في الصلاة أم أنها عامة؟ أي هل النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه فقط إذا كان في الصلاة، أم أنه عام في كل أموره؟ قال بعض أهل العلم بعمومها، قد قال بذلك مجاهد وأحد من التابعين، قال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، أنه يرى من خلفه مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. ثم قال: زاد محمد ابن فليح عن أبيه فليح عن هلال عن أنس رضي الله عنه قال: صلى عليه الصلاة والسلام فقال: قد أريت الآن مذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبر هذا الجدار، أي من لم صلى وقد تراءت له الجنة والنار. يقول: فلم أرك اليوم في الخير والشر، أي منظرا أفظع، في الخير أحسن وفي الشر أفظع، أي ما رأى مثل الجنة في الخير ولا مثل النار عند الله في الشر. قال: فلم أرك اليوم في الخير والشر، هكذا يكررها من هول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة والنار، قد رأى على حقيقتها. قال: وخرجه البخاري في باب الخشوع في الصلاة، خرج باب الخشوع في الصلاة أخذا من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لهم برؤيته إياه، أنه حذرهم بأنه يرى، وفيه التنبيه على مراقبة الله تعالى باب أولى. إذا كان يحذر بأنه يراهم، وإذا حذر من ذلك فمراقبة الله جل وعلا أولى ولا أولى؟ أولى، يراقب نفسه ربه تبارك الذي لا يخفى عليه شيء من أمرك، الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين. فازدل بالبخاري على الخشوع والاعتناء بالخشوع في الصلاة. قال: وفي باب القصد والمداومة على العمل، وقد أخرج فيه البخاري رحمه الله أيضا حديث رؤية النار، أن مثلا ما تعرض عليه الجنة والنار. والشاهد فيه البخاري قال: في باب أخرج باب القصد والمداومة على العمل، الشاهد فيه أن من تمثل له الجنة والنار بين عينيه لا شك أن هذا سيكون باعث له على مداومة العمل ومواظبة، أي إنسان تراءت له الجنة والنار. فتصور إنسان يصلي وتتراءى له الجنة والنار، النار فيفزع منها ويهرب عما يغربها يغربه إليها من المعاصي والذنوب، والجنة ويشتاق لها ويسعى فيما يقربه إليها من الأعمال الصالحة. فالبخاري استدل بهذا المعنى على الإنسان إذا استحضر مثل هذه المعاني أنه سيداوم على العمل وسيتقنه، أن يتصور إنسان الجنة والنار يمتثلان أمام عينيه، هذا سيذكره بالآخرة والسعي له. قالوا في باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة. والبخاري ذكر هذا الحديث لأن فيه أن ثم رقي المنبر ثم أشار بيده القبلة وقال ما قال وذكر رؤية الجنة والنار، ففيه جواز النظر إلى الأمام لمصلحة. فالمسلم لما تعاوت أو جنة والنار ترأت إليه أمامه، ولما رقي المنبر أشار إلى القبلة أمامه. فاستدل به البخاري رحمه الله على جواز رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، أنه يجوز إنسان يرفع بصره إلى الأمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عرض له الجنة والنار. قال خرجه في باب من صلى وقدامه تنور أو نار. طبعا الباب قاصر، الباب نصه ما من صلى وقدامه تنور أو نار ما فأراد الله به، المهلب أصغر فأراد الله به، يعني إنسان صلى قدام تنور أو نار لكنه يريد الشر لله، فالباب زياد فيه زيادة فأراد به الله. طبعا الخطأ هنا في الرقم، قال 341 رغم الحديث 431 وليس 341، هذا خطأ. الشاهد البخاري خرج هذا الحديث في باب من صلى وقدامه النور أو نار، وعلق فيه حديثا أيضا عن أنس رضي الله عنه، ليس أحد حديث الباب، وفيه حديث أنس رضي الله عنه الذي علقه البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الجنة والنار في الصلاة. واستدل به البخاري رحمه الله على عدم كراهة الصلاة إلى النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الجنة والنار، فاستدل به البخاري على الإنسان لو صلى وقدامه نار ولكنه يريد الله جل وعلا في صلاة الله أنه لا يكره. من أين أخذ هذا الاستدلال؟ من أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عرض عليه الجنة والنار في قبلته في الصلاة. لكن استدلال هذا فيه نظر، لأن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم نار الآخرة والنار الدنيا، نار الآخرة، وهل عبدت نار الآخرة؟ ما عبدت، وإنما التي عبدت نار الدنيا. فالإنسان ينهى أن يستقبل شيئا قد عبد في الدنيا لئلا يكون مشابها لعبده، ونار الآخرة لم تعبد. هذا أمر. أمر الثاني أن عرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لم يكن بأمره وباختياره، وإنما عرضها عليها ربه، عرض عليه ربه جل وعلا، بخلاف من اختار أن يستقبل نارا أو تنورا. وإن كان قد كره أكثر من العلماء الصلاة إلى النار والتنور، أكثر العلم كره أن يصلي إنسان إلى نار أو تنور، وكره بعضهم أن يكون في القبلة سراج، سراج أي كل ما فيه نار، كان سراجا كان تنورا كان فحما كان خشبا، لماذا؟ لما فيه من مشابهة عباد النار. والإنسان المسلم مأمور بأن يخالف المشركين ولو لم يقصد إيش قصده، فإن المنهي أن توافقهم في صورة العمل الظاهر، وذلك نهينا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لأجل أن لا نشابه عباد الشمس والقمر، مع أنه قد يصلي في بيته وحده ولا يظهر إلا الله، ذلك منهي عنه، لكن منهي أن توافقهم في صورة العمل الظاهر ولو كانت نيتك غير نيته. نقف عند هذا ونقول إن شاء الله كان هناك أسئلة. نحن قلنا الصحيح أن النهي عن صرف المسجد إذا لم يدفنها، أما إذا كان سيدفنها فأظهر الحديث ظاهر منها أنما تكون خطيئة إذا لم يدفنها، هذا هو الصحيح. أما إذا أراد أن يدفنها أو كان في التراب ليس هناك خطيئة، هذا الأظهر كما ذكرنا حديث مسلم وغيره. الأصل أن الإنسان مأمور بترك التشبه به، والتشبه إنما يكون في أمر إيش قد اختص به، فهذا ينهى أن تتشبه بهم، والمراد التشبه هنا لا يشترط فيه النية بل موافقتهم في صورة الشيء الظاهر، إما من لباس أو عمل أو غير ذلك، ما لم يأتي الشرع من أمر به، قد يوافقون في أمر الشرع ثانا من أمر به كلام فيما لم يمر فيه. والأمر الثاني وهو أعم، وهو أن نخالفهم فيما ليس من خصائص، فنقول الذي يفعله اليهود والنصارى المشركون إما أن يكون من خصائصهم فهذا ينهى عن التشبه بهم فيه مطلقا، نوينا أو لم ننوي، ما لم يأتي شرعا بالأمر به. وأما ما لم يختص به بل كان عاما لا يخص لا مشركا ولا يهوديا ولم يكن ثمة أمر فنحن مأمورون أو مرغب قد رغب الشرع في أن نخالفه لأن مثلا قال خالف اليهود النصارى وذلك أمر أن نغير الشيء مع أن الشيء ليس من فعلنا والشيء بيعمه الإيش كل من إيش كل بشر يهود نصراني أسود أحمر لا علاقة له. ماذا قال مثلا قال خالف اليهود النصارى غيروا الشيء فإنهم لا يخالفون. فإذا أمرنا أن نخالفهم فيما ليس إيش من فعلنا فلا شك أن مخالفة فيما من فعلنا لا بيعود وهذا على سبيل الترغيب. وأما التشبه فأقل أحوال أن يكون حرام. هذا مختصر طبعا كتاب اقتضاء الصدر الخريم لشيخ سامتين من أنفس الكتب وهم كتب مهمة جدا لطالب العلم. لا بد أن كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يدون فوائده بل يقرأه مرة ومرتين وثلاث لأنه من أنفس الكتب من أنفس ما كتب الشيخ سامتين الله فيه من القواعد العظيمة تعلق بالتوحيد وغيرها. نعم إن شاء الله الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر.

الله.